اقرأ القرآن اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يلق قلبك إلى شيء أعظم من إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ, اقرأ, اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد السلام، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم السبيت، وفي تنفيذ الفترة زميل أحمد الرضام، مدير الفترة الزميل المبدع عبد الله إبراهيم حنيشل، وفي إدارة الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخلف. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. حياكم الله والإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي المباشر اقرأوا القرآن. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقري بجمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى بخزامة الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم إبراهيم والمستمعين الفضلاء والإخوان في جمعية مكنون وكل من يهتم بالقرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الحلقة متابعة تلاوة الشيخ ثم بعد ذلك الاتصال فليفتح مصحفه على سورة القمر، وستكون القراءة إن شاء الله من الآية 27 حتى الآية 32. من الآية 27 حتى الآية 32 من سورة القمر لمن أراد المتابعة والاستفادة من تلاوة الشيخ وتصحيحه وفقه الله. فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعود إن شاء الله لنستمع إلى تلاوة الشيخ. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله. طبعا بعد تلاوة الشيخ سنستمع إلى تفسير هذه الآيات التي سيتلوها الشيخ، وهذا التفسير فيه جواب لسؤال سيطرح في نهاية الحلقة كما لا يخفى عليكم. أيضا نذكر بأن هناك جائزة لأفضل من يعني يصحح تلاوته أثناء الحلقة ويختاره الشيخ إن شاء الله في نهاية الحلقة. نذكر بالرقم من أراد التواصل معنا 011-40-529-999 الآن نستمع لتلاوة الشيخ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة القمر سورة مكية، عدد آياتها 55 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، أي إنا مخرج الناقة التي سألوها من الصخرة اختبارا لهم، فانتظر يا صالح ما يحل بهم من العذاب، واصطبر على دعوتك إياهم وأذاهم لك، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، أي وأخبرهم أن ماء السماء مقسوم بين قومك والناقة، للناقة يوم ولهم يوم، كل شرب يحضره من كانت قسمته ومحظور على من ليس بقسمة له. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أي فنادوا صاحبهم بالحظ على عقرها، فتناول الناقة بيده ثم نحرها. فكيف كان عذابي ونذر، أي فكيف كان عقابي لهم على كفرهم وإنذاري لمن عصى رسلي. ثم يقول سبحانه: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي إنا أرسلنا عليهم جبريل فصاح بهم صيحة واحدة فبادوا عن آخرهم، فكانوا كالزرع اليابس الذي يجعل حضارا على الإبل والمواشي. ثم يقول الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر فهل من متعب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا جزيلا للزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي سألها الشيخ صابر. الآن نستقبل اتصالاتكم مستمعي الكرام على رقم 011-45-2999. لكن قبل أن نأخذ اتصالات، شوف الشيخ صابر مدوم بعض الملحوظات وبعض التنبيهات على هذه الآيات. هذه الآيات من الآية 27-32 في عدة تنبيهات. أولها في الآية الأولى: إنا مرسل الناقة. مرسل الراء هنا ساكنة، لكن غالبا الراء إذا كان بعدها حرف مكسور قد تميل إلى تقية تكون مرسل، لكن إنا مرسل لأن الراء ساكنة وتتبع ما قبلها، وما قبلها مضموم والضم متعلق بالتفخيم. مرسل الناقة وليس الناقة، يمكن بعض الناس يظن أنها مفعول به يمضي. مرسل الناقة فتنة فارتقبهم، وليست فارتقبهم، ليست فار. الراء مفخمة بلا شك لأنها يعني ساكنة وقبلها فتح، ولذلك حرف الفاء والتاء مثل هذه الأحرف تتأثر لضعفها بحروف التفخيم، فقد يكون الإنسان يقول فارتقبهم زي يوم الفصل والفضل. الصحيح الفصل والفضل، فارتقبهم واصطبر، تحتاج إلى عناية ودربة. قسمة بينهم، لو لاحظنا وأمامنا المصحف فوق كلمة قسمة فوق تاء تأنيث ضمة وميم، هذه الميم تسمى الميم الرأسية غير الميم الأفقية التي هي علامة لوقف اللازم. هذه الميم علامة على أن نون التنوين قسمة، هكذا تن هذه النون الساكنة التي تنطق ولا تكتب وهي تأتي في التنوين تنقلب في النطق إلى ميم، ولذلك وضع عليها علامة ميم في إصطلاحات الضبط، فتصبح قسمة بينهم. طبعا هذا إذا وصلنا، إذا وقفنا نقف عليها قسمة لا تصبح لا نون ولا ميم، تصبح هذا كأنها يعني هذا آه. وطبعا فيها قلنا بعض حركتين قسمة بينهم آه. كذلك فتعاطى نفس النظام بالضبط، يعني فرق فيهم تقارب أو تجاور المرقق مع المفخم، يخشى أن نقول فتعاطى فتعاطى تأثر بالطاء التي تأتي بعدها، لكن ينبغي لنا أن نميز بينهما، نقول فتعاطى عاطى غير عاء، فتعاطى مثلها المحتضر المحت وليس المحتضر، كما الضاء حرف قوي وإن كان فيه كسر الكسر يضعفه قليلا لكن يبقى التاء حرف مرقق، نقول هكذا فكانوا كهشيم المحتضر المحت المحتضر. لبعض التنبيهات إن شاء الله تأتي تنبيهات أخرى أثناء قراءة المستمعين إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخ صابر، نفع الله بكم. نأخذ أول مجموعة حتى يبدو مجموعة مميزة، إخوة من الجوف عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هيك عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. آمين. الله يرفع قدرك ويجعل الآن القرآن ما شاء الله. كم تحفظ عبد الله؟ ختمت القرآن الحمد لله. ما شاء الله. أي صف؟ عمرك؟ عمري 14 سنة. صلى الله يبارك فيك ويحفظك ما شاء الله. أنت ما شاء الله مثال مشرف يا عبد الله، البيوت الطيبة والشباب الطيبين ما شاء الله. بارك جزاك الله خير ويحفظك. عطنا حمد. الحين أحمد. أحمد تفضل يا أحمد. أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. سبحانك يا شيخ. الله يرضى عليك حبيبي بخير الحمد لله، اللهم لك الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يرفع قدرك يا شيخ أحمد، ما شاء الله قراءة يعني تدخل القلب وتستقر في الوجدان، نفع الله بك يا ولدي. نفع الله بك. باقي خلود يا أحمد إن شاء الله. خلود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحفظك بنية. تفضل يا خلود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إِنَّا واحدة فكانوا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يرضى عليك يا خلود ويبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله. تحفظ القرآن كله يا خلود؟ نعم. تحفظ القرآن كاملا؟ ايوه. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك يا خلود ويبارك فيك. أسأل الله أن يبارك في والديكم يا خلود وفي من علمكم أو من شجعكم. باقي سارة ها؟ أيوة. تفضل يا سارة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا سارة. الله يحفظك بنيتك. تفضل يا سارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بارك الله فيك يا سارة. ما شاء الله. الله يحفظكم يا سارة. سارة سارة. ألو. كم تحفظين يا سارة من القرآن؟ جزئين. أي صف يا سارة؟ ثاني. ما شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله يبارككم جميعا. بارك الله في هذه الأسرة. آمين آمين آمين. سارة أحمد جنبك أبو عبد الله يا سارة. ألو. أنت أحمد ولا عبد الله؟ عبد الله. الله يحفظك يا عبد الله. عبد الله حبيت يعني تنصح المستمعين الكرام اللي يستمعون في الآن مدعون لك ولوالديك في الحب ليش تنصحهم كإنسان لك تجربة ختمت القرآن كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى؟ أنصحهم أنهم يتم حفظ القرآن ولا يتركوه يقعدوا يكرروا عليه. أنت كيف حفظت يا أحمد يا عبد الله؟ ويراجعوا عليه. كيف حفظت الله يحفظك؟ حفظت درس وجه والمراجعة وجهين وبدأت أزود ثلاث أوجه بعدين خمس أوجه. في البيت ولا في الحلقة ولا في المدرسة ولا؟ أول شيء كنت بالبيت بعدين نعم. دخلت المقرأة والحين يجيني مدرس. يا سلام الله يحفظك ويبارك فيك يا عبد الله وفي إخوانك وصلاحك. بارك في بيتكم الطيب. شكرا لك. شكرا لك يا ولدي. شكرا للإخوة جميعا. نسأل الله يبارك فيهم ويحفظهم بحفظه. حقيقة يعني فعل مبارك وبداية مباركة في هذه الحلقة. بعد هذه المجموعة معنا شيخ أبي ينبع. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر من مدكر. الله يرضى عليك يا شيخ يبارك فيك ويحفظك. شكرا لك يا شيخ الله يعطيك العافية. معنا أيضا أم عبد العزيز من الرياض. أم عبد العزيز. نعم. تفضل يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. يا أم عبد العزيز تقرأي من المصحف ولا كذا؟ إيه مصحف. مرسل الناقة في كسرة تحت. إيه بس فتحة فوق القاب. لا القاف نعم القاف فعلا إنا مرسل الناقة علي لهم فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم إن الماء أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر محتضر محتضر فنادوا صاحبهم فتعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر مرة ثانية فكانوا كهشيم محتضر كهشيم المحتضر كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يرضى عليك يا أم أبي عزيز ويحفظك ما شاء الله إن شاء الله زين يا مرة أنت ممتازة مرة ما عبد العزيز وين تحفظين في الدار؟ لا والله الحمد لله من الصاحب اللي عندي الله يبارك ويبارك فيك الحمد لله الله ملك الحمد تحفظين بس ولا تقرأين نظرا ما عبد العزيز؟ اي انا اغيب بعدين اقرا من كتاب المصحف واي آية حتى احفظها وين وصلتي في الحفظ الغيب؟ ها؟ وين وصلت اي سورة؟ انا عندي طول عمرك جزء كلها حافظته ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله واول سورة البقرة من واحد يعني كذا ل 30 ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظك وعد الكرسي والله الحمد وخواطر سورة البقرة الله يطول عمرك الله يجزيك خير وياك ان شاء الله الله يطول عمرك مع بلادك ما شاء الله ما شاء الله امان الله معنا كذلك من جدة الأخت سعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي. تفضلي سعيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يرضى عليك يا سعيدة بارك فيك ما شاء الله قراءتك طيبة يا سعيدة كيف قراءتك بالتجويد تعلمت التجويد والله بدأتنا في تحفيظ فترة معينة والبداية الحمد لله يعني عن طريق السماع للبرامج الله يحفظك الله يسعدك يا سعيدة معنا من الدمام أخونا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله يحفظك يا أحمد ويبارك فيك أحمد ما شاء الله ربنا أعطاك صوت جميل وما شاء الله دخلت حلوة لكن دائما المتميزين ننبههم التنبيهات الدقيقة يعني بعض الناس اللي قراءتهم ضعيف ما ننبههم التنبيهات هذه لكن حتى تكمل يعني صورتك الجميلة كأني مصطبر عقر عند الوقت الراء حدث فيها قلقلة. نعم. فانتبه للقلقلة هذه مدعو مصطبر فاصطبر فعقر أم يقول فعقر فاصطبر يسرنا يسرنا القرآن واضح؟ لا تخلي اللسان يتحرك طرف اللسان يتحرك بسهولة لا تحكم أنت في طرف اللسان. لكن قراءتك جميلة هذا لا يقلل أبدا من جمال قراءتك. أنت في المسجد يا أحمد؟ مؤذن واستفدت من إمامك. جميل ما شاء الله. موفق يا أحمد تونا إن شاء الله يحفظ القرآن ويتقنه. معنا من أبها الجازي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي فاضل في بداية لي سؤال. سؤال نحن نقرأ السعودية تقرأ حث عن عاصم الشاطبية صحيح؟ نعم صحيح. طيب ما الفرق بين الشاطبية والصندوق؟ طبعا في عدة فروقات من الشاطبية طبعا هذا طريق وهذا طريق يعني الطيبة عدة طرق لكن أشهر الطرق التي يقرأ الناس فيها من طيبة النشر يقرأ مثلا بقصر منفصل تجد إحنا في المصحف عندنا علامة إنا أرسلنا مثلا أرسلنا عليهم سنجد علامة مد علامة مد لو كان المصحف مرسوم من طريق الطيبة لن نجد علامة مد سيكون مد طبيعي فقط إنا أرسلنا عليهم مثل هذه الأشياء كذلك السكتات التي توجد في الأربع سكتات بل ران من راق سن لن نجد هناك سكتات من بعض الطرق الطيبة المشهورة كذلك وسنجد مثلا ذكرين ومثل هذه الأشياء بدل يكون فيها وجهين ذكرين ذكرين فيها الإشباع والتسهيل في نعم في الإشباع والتسهيل سنجد فقط الإبدال فقط ذكرين بدون وجه ثاني تقريبا في بعض الأشياء موجودة حوالي 14 يعني فرقا ما بين طريقين طريق الشاطبية وبعض طرق الدر المشهورة أيهما أسهل؟ كله سهل الصورة هذه كمان ولقد يسرنا يعني إذا كان يعني مو بس حفص بطرقه سهل كله سهل لا يعني ما في مشقة أبدا تفضل يا جازي اقرأ قلت في مصحف قليلا ولكن أحببت أشارك نعم يا أجاز ما سمع إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مرقف ولقد يسرنا القرآن القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بارك الله فيك كتب الله ما شاء الله جازي في نفس المصحف طبعا مجمع في التنبيهات الأخيرة في صفحة الطاء ستجدين بعض الخلافات الموجودة ما بين طرق الطيبة حتى كتب في الأخير وهذه الأوجه التي تقدمت لحفص عن عاصم ذكرها الإمام الشاطبي في نظمه المسمى حفظ الأماني هذا والمواضع التي تختلف فيها الطرق ضبط لحفص وما يوافق طريق النظم المذكور ذكر بعض المواضع جزاك الله شكرا لك يا جازي معك ما شاء الله تبارك الله معنا أيضا من جدة الأخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله على كل خير يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. محمد مرحبا شيخ. الله يحفظك ما شاء الله على قراءتك الجميلة. طيب محمد فهل من مدكر؟ بس اقرأ لي بس ثلاث كلمات. فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ الراء التي وقفنا عليها نقول مدكر مدكر مدكر كأنه مفخخ مرقق مرقق مرقق. إذا كيف تكون مدكر؟ أحسن. فهل من مدكر لأن ساكنة وقبلها كسرة وكذلك واصطبر في أول آية. بارك الله فيك ورعاك. بارك الله فيك أخي محمد. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من تبوك الأخت الجوري. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله وأن خير الجزاء على ما تقدمونه في هذه الإذاعة المباركة الطيبة. أسأل الله لكم التوفيق دائما. فضيلة الشيخ إذا تأذن لي أنا حاب أقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس في قلقلة. لا نقول الميم الرجيم. اطلق الشفتين وان حرك بسرعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفسها نفس الميم. لا ترفعي الشفتين مباشرة بعد الميم بقوة. تشعر الرحيم الرحيم. هكذا اطلق الشفتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الأولى أحسن الرجيم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نفس النون. الحمد لله رب العالمين. هكذا مين لابد من عامين. لا تبقى القلقلة ولا نصف القلقلة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعيد مالك مرة ثانية. أعيد مالك. مالك يوم الدين. الكاف ليس فيها مد طب. ليس فيها مد زيادة في الكسرة. كسرة واحدة فقط. مالك يوم مالك لكن يقولون مالك زادت. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. نعيد مرة ثانية. إياك نعبد. أنت تقرأين مصحف ولا بدون مصحف؟ بدون مصحف. طبعا عشان الفاتحة طبعا فبدون مصحف. طيب إياك نعبد ضم الباء. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين مفتوحة ومفخمة ضخمة. صراط الصراط الذين صراط الذين بدون أن صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الصراط الذين اهدنا الصراط المستقيم. مرة ثانية اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا جميل. قراءتك ما شاء الله ممتازة ممتازة وتعدلت الأشياء نبهنا عليها، لكن انتبه للقلقلة. نستعين مستقيم، انتبه ليس في قلقلة في الحروف. الجوري هلا، المقطع هذا ممكن تجديه في تويتر نفس يعني تلاوتك وتصحيح الشيخ لك. جميل انك يعني لو كررت استماع اليها اكثر من مره فستستفيد ان شاء الله كثيرا في مشيئه الله تعالى. الله يحفظك. معلم بريده مبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا استاذ طيبين؟ جزاك الله خير بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نرسل الناقة حتى فتنت لهم فارتقب واصطبر. مرة ثانية معلش مرة ثانية اقرأ بهدوء شوي. إنا مرسل الناقة فتنة لهم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ممتاز. ونبئهم انت تقرأ من المصحف صح؟ اي نعم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شراب محتضر. كل شرب محتضر. محتضر. شو الفتحة؟ محتضر. محتضر. ممتاز. فتنادوا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. ممتاز. مبارك انت ما شاء الله قراءتك ممتازة. أودي لو تأكد على الفتحة، ايش رأيك نقرأ الفتحة عشان نؤكد عليها على يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طبعا العالمين غير العالمين، العالمين بس العلماء، لكن العالمين كل العالم. العالمين. افتح اللام. العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يبارك فيك يا مبارك. جزاك الله خير على مشاركتك الطيبة. بارك الله فيك يا مبارك وحفظك. معنا من الأحساء أخت سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أقرأ سورة ثانية ولا لازم القمر؟ أفضل القمر، لكن يعني ما يعني ما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر. بارك الله فيك يا سارة الله يحفظك ونيتك ما شاء الله كتب الله هذه الكلفاتك طيبة وجودك ممتاز ما شاء الله ما شاء الله شكرا لك يا سارة يعطيك العافية. معنا أيضا من نجران جمعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر إن فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك ويبارك فيك من أقراءك طيبة ما شاء الله. أنت أختي تحفظين القرآن كاملا أو كثير منه؟ الحمد لله أحفظ القرآن كامل. ما شاء الله. هل تعملين في التدريس أو تعلمين أو كذا؟ لا ما زلت طالبة. الله يبارك فيك ويفتح عليك وينفعك وينفع بك. اللهم آمين. طيب ممكن أختي تقرأ؟ تفضل تفضل. طيب أختي ريم. تفضل يا ريم السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يا ريم الواو الواو من حروف التفخيم والترقيق. الواو من التفخيم. لا الواو حرف الواو فكان لا نتكلم على الواو واحدة واحدة حروف التفخيم المعروفة صح خص ضغط قذر صح واحدة. رقيق الواو. صيحة واحدة وغير واحدة. صيحة واحدة فكانوا. صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يرضى عليك يا ريم ما شاء الله أنت قراءتك ممتازة أيضا مثل أختي الحمد لله الحمد لله موفقين أختي ريم وجماعة. أيضا معنا من صبية شهد. مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن شاء الله يحفظك يا بني. تفضلي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يرضى عليك يا شيخ، بارك الله فيك الله يعطيك العافية يا شيخ. معك جودي؟ ها معك جودي؟ شهاب معك الجودي محمد الحسن قمحي. الله يحييك. تفضل يا جودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا جودي ما شاء الله. جودي أنت وشهد وين تعلمت القرآن؟ في حلقة وعندنا في المدرسة تحفيظ. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك يا جودي فيك أنت وأختك تبارك فيك ما شاء الله. معك عبد الرحمن يا جودي؟ عبد الرحمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. رائع عبد الرحمن، يحفظك ربي يبارك فيك ما شاء الله. عبد الرحمن كم عمرك يا ولدي؟ 10. ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك، قراءتك ممتازة. الله يبارك فيك وفي اخواتك وفي بيتك ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ابتدأنا بمجموعة ما شاء الله من أقصى شمال المملكة من الجوف، كانت مجموعة متميزة، وأيضا ختمنا بهذه المجموعة التي من أقصى جنوب المملكة من الصبية، مجموعة كذلك متميزة. فشكر الله لكل من شارك معنا في هذه الحلقة. فاصل قصير نأخذ من خلاله سؤال الحلقة ثم نعود نتعرف على الفائزين. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فما المقصود بقوله كهشيم المحتضر؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. فما المقصود بقوله كهشيم المحتضر؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن مستمعينا الكرام، سمعت من هذا السؤال، جوابه كما تعلم موجود في التفسير الذي استمعت منه بداية الحلقة. لمن لم يتمكن من الاستماع بإمكان الاستماع إلى إعادات هذه الحلقة يوم الأربعاء الساعة الواحدة ليلا أو الساعة الرابعة عصر الجمعة القادمة إن شاء الله. أيضا ممكن أن تستمع لهذه الحلقة ولغيرها من الحلقات أو لأي برنامج من برامج الإذاعة عبر منصات التواصل الإلكترونية التابعة إذاعة القرآن الكريم كتويتر وفيسبوك، كذلك اشتراك في قناة تليجرام واليوتيوب. كل هذا متاح من أراد استماع المادة من مواد إذاعة القرآن الكريم. بقي أن نتعرف على الفائزين شيخ صابر بالنسبة لتصحيح التلاوة. نعم، اليوم ما شاء الله كان زي ما تفضلت إبراهيم، يعني مجموعة متميزة من شرق وجنوب وشمال المملكة، نسأل الله أن يبارك في الجميع، وهذا يدل على بفضل الله يعني اهتمام الناس بالقرآن. يمكن لعلك لاحظت دائما أسأل وين حفظت وكذا، عشان يبان أن هناك مقارئ وهناك دور قرآنية ومدارس، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتشرها في مملكتنا المباركة. أعتقد الفائز اليوم حسب يعني منهجنا في البرنامج الأخت الجوري من تبوك. الأخت الجوري، ما شاء الله، مبروك لك يا أخت الجوري من تبوك، إن شاء الله يتواصل معك الأخوة في جمعية مكنون لنيل هذه الجائزة، وهي عبارة عن قلم قارئ تتعلم إن شاء الله من خلاله ما يتيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى.